القاهرة. أنا شايف أن الكاريكاتير ده كاريكاتير مهم. رغم دي صورة كاريكاتورية لكنها شايفها واقعية جدا. الكاريكاتير ده يبقى أكتر تعليق مختصر في الدنيا. بصراحة كاريكاتير برضو يعني بيضحكني بس بيحزنني. كاريكاتير مع طه عبد الهادي. الأستاذة عزيزة فؤاد الكاتبة الصحفية بالأهرام ومساعد رئيس تحرير الأهرام لمجلة الشباب، كل سنة وانت طيبة. أهلا بيك. أهلا بيك وكل سنة وانت طيب وكل المستمعين طيبين ورمضان كريم. قدام حضرتك مجموعة من صور الكاريكاتير، مطلوب منك التعليق وإبداء الرأي. مستعدة؟ جدا. في الصورة الأولى قدام حضرتك طالب اهو جاي عند مدرس خصوصي، مكتوب على الشنطه بتاعته مدرس خصوصي، بيقول له ده توكيل من بابا عشان تقبض مرتبه ولما هو يحتاج حاجه يجي ياخدها من حضرتك. طبعا يعني الصوره دي بتتكلم عن الدروس الخصوصيه وان هي النهارده اصبحت قنبله موقوته في كل بيت، وفي كل بيت النهارده بنلاقي طوارئ حقيقيه. كنا زمان اللي بياخد الدروس الخصوصيه دي هم الفشله، لكن النهارده بكل اسف ان الدروس الخصوصيه دي اصبحت موضه، واصبح ان كل بيت النهارده عامل طوارئ في بيته، والنهارده الطفل من اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي بنفاجئ ان هو بياخد مجموعات وبياخد بكل اسف دروس خصوصيه، فمصيبه سودة في الحقيقه. يعني الصوره الثانيه قدام حضرتك مريض في المستشفى قاعد في السرير اهو، بيقول للطبيب خد بالك انا هاخد بنج واعمل العمليه زي ما انت عايز، ولكن خد بالك كويس انا عارف اعضائي عضو عضو. طبعا دي صوره بتتكلم على سرقه الاعضاء، طبعا همي يبكي وهمي يضحك يعني، لكن الصوره دي بتعبر مؤكد عن قله قليله باعت ضميرها للشيطان. بتمنى ان هي ما تبقاش هي من الظاهره على فكره، هي يعني ممكن بنشوفها كده بايظه عن طريق السوشيال ميديا او عن طريق الاخبار اللي هي جايه كده في وسط الحوادث، لكن انا متاكده ان الطب في مصر واطبائنا بخير. الصوره اللي بعدها حضرتك شايفه قدامك اهو واحده سايقه العربيه بتاعتها، فالعربيه دخلت في عمود واتكسرت خالص، فخرجت من العربيه بتقول الحمد لله ما حصلليش حاجه وكمان الايه الموبايل بتاعي سليم. يعني النت النهارده اصبح جنون، وانا شايفه ان السوشيال ميديا جننت كل البيوت عموما مش في مصر بس، في العالم كله اصبح التليفون هو الادمان الحقيقي. انا شايفه ان هو في الحقيقه لازم يتضاف لقائمه المخدرات اللي موجوده في العالم كلها، يعني واضح جدا. يعني هي شايفه عربيه بالاف الاف الاف مؤلفه من الجنيهات في مقابل يعني تليفون ممكن ب 2000 ولا 3000 جنيه، وده نقول انذار خطر ونقص خطر بنقوله ان لازم ناخد بالنا. النت سرقنا من بعض، النت خلانا نبعد عن حياتنا الاجتماعيه، النت خلانا بنتكلم يعني نقول في دايره مغلقه جدا في عالم غير افتراضي بالمره عن طريق شاشه صغيره. بقينا النهارده بنشوف واحنا قاعدين على ترابيزه السفره او على الطبليه حتى الاولاد بيتكلموا مع بعض، ممكن نبقى قاعدين جنب بعض في اوضه واحده ونلاقينا بنتكلم على عن طريق عبر الموبايل، يعني مصيبه سودة في الحقيقه، كارثه. الأستاذ عزيزة فؤاد الكاتبة الصحفية بالأهرام ومساعد رئيس تحرير الأهرام لمجلة الشباب، الصورة اللي بعدها عن ظاهرة التسول. رجل وزوجته ماشيين في الشارع فبيدوا ست متسولة بيدوها جنيه، بتقول لهم جنيه ده إيه؟ وأنتم ما عندكوش دم؟ أنا الواد اللي بأجره ده ب 300 جنيه في اليوم. تجارة. ده بيزنس ده، يعني المتسولين دول أصبحهم في الحقيقة تجار وأغنياء، أصحاب عمارات وما شاء الله، يعني في اليوم ممكن يعني بالفيزيتا يعني زي ما بيقولوا. وإحنا طبعا بنشوف كتير قوي الحالات وبرضو عايز أقول إن هي مش ظاهرة، لكن طبعا إحنا بنشوف ده موجود، بنشوف إن المتسولات بياخدوا أطفال وبيأجروهم وبيمشوا فيهم وبيسرحوا بيهم علشان يلموا الحصيرة عشان يستعطفوا الناس. لكن أعتقد إن ألاعبهم دلوقتي بقت مكشوفة، وإن هناك دلوقتي بقى فيه عندنا أعتقد وعي، والناس بقت فاهمة دلوقتي وإن إحنا مش مفروض إن إحنا نتعاطف مع كل واحدة معها طفل. لازم ناخد بالنا من المتسولين، لازم ناخد بالنا إن هما ممكن كمان يسرقونا وإحنا واقفين وإحنا ما بناخدش بالنا. كنتم مع كاريكاتير